ولما كانت الحلقة 80 بعد 100 وفيها الليلة التالية، ترك الملك مشاغل الدولة وأسرع إلى مكان كل ليلة، وقد دارت أحلام شهرزاد برأسه وأيقظت الهواجس في نفسه. وبينما الملك شهريار تغالبه هذه الأفكار، دخلت عليه شهرزاد بقوامها المياد في ثوب شفيف وخطو خفيف، وكأنها معنى حائر في خيال شاعر. فلما رآها متجهة إليه، قطب ما بين عينيه ورفع رأسه إليها وأقبل عليها. وبعد يا شهرزاد، ماذا؟ لقد عودتني غير هذه التحية يا مولاي. إنها نفسي أمسك بها قبل أن يسرقها حديثك يا شهرزاد. لا لا يا شهرزاد، إلى هنا وكل منا في واد. والليالي التي جمعتنا، كلما قربتني منك أحسست أنك تبتعدين عني. وأنا بين يديك يا مولاه، تأخذين بيدي وتوغلين بي في أودية الأحلام، وتضربين بي في مجاهل الزمان ومتاهات الأيام. وفي غيبوبة حديثك لا أعرف أين أنا، ولا أعرف أين أنت، بل لا أعرف من أنت. ماذا أنت يا شهرزاد؟ إذا قلت لي ماذا أنت، قلت لك ماذا أنا؟ ذلك شأنك معي، كلما سألتك سؤالا أجبتني بسؤال. قد يكون السؤال جوابا في بعض الأحوال، فقد زعموا أن الملك الهراس. أهي قصة أخرى يا شهرزاد؟ ألا تريد يا مولاي؟ وهل أملك إلا أن أريد؟ إنها الكأس التي أدمنها، وقد يشربها المخمور وهو يلعنها. وتلعنني يا مولاي؟ لا أدري لا أدري، ولكن تكلمي تكلمي علي بهذه الجرعة. إني أشعر بدبيب حديثك ينساب في روحي وتنتشي له نفسي. أنا مغلوب على أمري، أنا مفتون، مفتون بك، لا أستطيع إلا أن أستمع إليك. تكلمي، قولي يا شهرزاد. وماذا أقول يا مولاي؟ ما شئت أن تقولي وما طاب لك الكلام. هي يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في مدينة من مدن الصين سلطان من السلاطين، دانت له الأيام ودخل في طاعته الخاص والعام. وكان لهذا السلطان عادة مرعية، فهو يقف بنفسه على أحوال الرعية، وكثيرا ما كان يتنكر ويصرف الأحراس والعسكر، وينزل إلى المدينة فيجوس خلالها ويعرف أحوالها ويغشى الزحام ويسمع ما يدور من الكلام الناس عن الحكام، فربما سألهم عن السلطان وربما سألهم عن الأعوان. وفي يوم من ذات الأيام، بعد أن انفض الديوان وانصرف الأعيان وتفرق الأعوان، ضاق صدر السلطان فأرسل إلى الحاجب الكبير وأمره أن يحضر إليه الوزير. وانطلق 10 من الرجال فأحضروا الوزير في الحال، فلما مثل بين يديه تقدم إليه وأقبل عليه. مولاي السلطان، يا ملك الزمان. لا، تعال يا وزير. خير يا مولاي خير. دبرني يا وزير. لله التدبير. مش عارف أنا زهقان ليه. مولاي حاسس بإيه؟ زي الغريق، نفسي فيه ضيق، مش قادر أتنفس. أنت ما تعرفش تفكر؟ مولانا يتنكر. أتنكر؟ أيوة يا مولانا، تتنكر زي عادتك وتنزل تشوف مملكتك وتشوف أحوال العباد وأمور البلاد وتتفرج على المعركة الأزلية وأحوال الرعية. عاوز أشوف حاجة ما شفتهاش أو أسمع حاجة ما سمعتهاش. إما كانش كده بلاش، إحنا حنخسر إيه يا مولايا؟ وإنت تيجي معايا. أمرك مجاب. نتنكر في صورة أغراب ونخرج من الأبواب لا حرس ولا حجاب، ونتفرج على الرايح والجاي ونختلط بالناس يا مولاي، اللي مطلوب واللي طالب واللي مغلوب واللي غالب، وبين الليل والنهار عجايب. أنا موافق. نتنكر في هيئة نخاسين من آخر بلاد الصين، وننزل نشق المدينة ونسمع بودنا ونشوف بعنينا. طب يلا بينا. يلا بينا. اوعى حد يشوفنا من معارفنا. وحتى لو حد شافنا مش هيعرفنا. لكن انت ما قلتليش ايه اسم مولانا. ايه يعني لما اندهلك اقول لك ايه؟ تقدر تقول لي يا هشمانة. الله، ايه ده؟ شوف يا مولانا. ايه ده يا وزير؟ دول ناس كتير. هم ملمومين على ايه؟ مش فاهم انا الزحمه دي على ايه. الله، راجل اعمى قاعد جنب الحيط بيبكي والناس بتضحك عليه. بيبكي ليه وهم بيضحكوا ليه؟ تعال نشوف الحكايه ايه. الحق عليا، الحق عليا. الراجل الضرير ده بيبكي ليه؟ انت مش من هنا ولا ايه؟ احنا تجار نخاسين وبقالنا 3 أشهر مسافرين. منين؟ من اخر بلاد الصين. عشان كده بتسألني. طب ما تجاوبني، الراجل ده بيبكي ليه وانتوا بتضحكوا على ايه؟ انتوا بتسألوني، ما هو قدامكوا اهو راجل شحات مسكين، حنوا عليه وشوفوا هيحصل ايه. يحصل ايه؟ بدل ما تسأل جر. طب قرب. اما نجرب. انت معاك فلوس يا هشمانة؟ اديني 2 دمانة. ياه، 2 دمانة؟ الناس دول ايه؟ الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا. خد يا راجل، مد ايدك. ربنا يزيدك ولا تمد ايدك ولا تتحوج. الله، انت رايح فين؟ ايه؟ ليه؟ ليه ايه؟ انت لسه ضربتني؟ ضربتك؟ ايوه، انت لسه ما ضربتنيش. وانا اضربك ليه؟ امال الحسنة دي ايه؟ انا اديتك احسان عشان غلبان. وتديني ألمين. اديك ألمين؟ مسكين. ألم على الخد ده وألم على الخد ده. ازاي؟ انا كده؟ لكن ده مش ممكن. خلاص، خدوا حسنتكم، مش عاوز صدقتكم. يا راجل مش كده، ما يصحش. ان ما كنتوش تضربوني خدوا حسنتكم وسيبوني. نضربك ازاي بس؟ تضربوني كده هو. الحق علي، الحق علي. الله الله الله الله الله الله. انت يا راجل انت بتعمل كده ليه؟ انت ايه؟ وانتوا مالكوا ومالي؟ انتوا جايين تحسنوا علي ولا تعزوني في حالي؟ انتوا حتناسبوني؟ يا تضربوني يا تاخدوا حسنتكم وتسيبوني. احنا ما نقدرش نسترد الحسنة. خلاص اضربوني. ولا نقدر نضربك. تتعبوني، خدوا فلوسكم انتوا اهو، هي الحسنة بالقوة. انا مش فاهم انت بس بتعمل كده ليه. وانت بتسأل عن ايه؟ انا حر في نفسي. بس يعني احسن اليك وبعدين امد ايدي عليك. خلاص، خدوا فلوسكم، ادوني عرض كتافكم. الحق علي، الحق علي. يا راجل انت مش كده عيب. شيء غريب. من مين؟ منك انت وهو، هي الحسنة بالقوة. مادام انت عاوز تضربني اضربك. نعمل ايه؟ تعالى. لا استنى، انت تضربني ليه؟ هو انت اللي احسنت علي؟ يعني انا؟ ايوه انت. اتفضل، ادي خدي، ادي. مادام انت عاوز كده خد يا سيدي. دي إيه؟ معاملة دي؟ الله، مش انت اللي قلت ضربوني؟ وده ضرب ده؟ امال ده ايه؟ هو ده اللي اتفقنا عليه. انا قلت لك ايه؟ يا سلام على الناس ومعاملة الناس. هو كمان الغش في الضرب على الوش؟ الضرب يبقى كده؟ الحق علي، الحق علي، الحق علي. طيب طيب طيب طيب، استنى استنى، ما تديله قلم جامد وتخلصنا. أمري إلى الله. تعال يا سيدي اضرب. الحق علي. والخد التاني تاني. خلصنا يا مولانا. يا هشمانة، حاجة عجيبة. هات يا سيدي خدك التاني. اتفضل اضرب. الحق علي، الحق علي، الحق علي. يلا بينا. الحق بتستنى علي. ايه؟ مش اما نشوف الحكاية دي ايه؟ انا حعرف ايه الحكاية. الحق علي. تعال معايا. الحق علي. امشي ورايا. وانطلق السلطان والوزير وهما في حيرة من أمر ذلك السائل الضرير. وقد صمم السلطان على كشف سره ومعرفة جلي أمره، وظل يمشيان حتى انتهيا إلى ميدان، فإذا حشد كبير وجمع غفير. فنظر السلطان إلى الوزير، وفهم الوزير نظرة السلطان، وتقدم من مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 80 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.